يسر موقع قراء القرآن الكريم أن يقدم هذه التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتوا النساء

فإن صدق الله.